بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. 96. قد ضمن البخاري كتابه عددا من قضايا مصطلح الحديث، فقد ذكر في كتاب العلم من كتابه الصحيح عددا من الأبواب تتعلق بمصطلح الحديث، فمن ذلك باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. هذا طبعا في آداب المحدث. وهو بوب في كتاب العلم أيضا باب من رفع صوته بالعلم، وقال أيضا باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا، وقال أيضا القراءة والعرض على المحدث، وقال أيضا باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، وقال أيضا باب متى يصح سماع الصغير، وقال أيضا باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. إذن هذه قرابة 27 يعني مسألة من المسائل. طبعا هذه تصح أنها تبحث في بحث ويسمى مصطلح الحديث في صحيح البخاري، ويعتنى بها عناية جيدة. 97. نظرا لجودة صنيع البخاري في تجريد كتابه للصحيح خاصة، يعني هذا الكتاب مجرد، ولذلك قالوا أول من صنف في الصحيح المجرد، هكذا حكوا عنهم. وقلنا نظرا لجودة صنيع البخاري في تجريد كتابه للصحيح خاصة، ومن ثم لجودة شرط مسلم في كتابه الصحيح، صار مستعملا عند جماعة من أهل العلم مصطلح على شرط الشيخين أو على شرط البخاري، يعني إذا كان أو على شرط مسلم. ومعنى على شرط البخاري ومسلم أن رجال الحديث الموصوف بهذه الصفة رجال البخاري ومسلم، وعلى الهيئة والطريقة. شوف الهيئة والطريقة، هذا مسألة مهمة جدا التي أخرج البخاري ومسلم بها. يعني مثل البخاري ومسلم روي عن هشيم ابن بشير، والبخاري ومسلم روي عن الزهري، لكن هشيم عن الزهري لم يرويه أبدا، فلا بد أن الرجال مع الهيئة. أما إذا كان رجال سند مخرج لهم في صحيح البخاري على الهيئة التي اختارها البخاري وروى بها، فإنهم يصفون الحديث الذي هو هذه حاله بأنه على شرط البخاري. وإذا كان رجال سنده مخرج لهم في صحيح مسلم يصفون الحديث بأنه على شرط مسلم. وما قررته هو ظاهر صنيع الدارقطني، إذ إنه لماذا أنا أتيت بهذا؟ لأن الناس يختلفون في هذا المعنى، ما معنى على شرط البخاري ومسلم أو على شرط الشيخين، شيء مختلف فيه، فأنت أيضا تأتي بها تاريخيا. وما قررته، طبعا هذا هو الصحيح وهذا هو المختار بهذا الشرط، مع العلم نحن لا نرغب، يعني لو فرضنا أحد فيكم حقق كتاب لكتاب من كتب الحديث، وجد حديث على شرط الشيخين، يعني جميع الرجال بهذه الصيغة، وددت أن لا يفعل هذا، يقول إسناده صحيح على شرط الشيخين، وددت أن لا يفعل. من الذي كان يفعل؟ الشيخ أحمد شاكر فعل هذا كثيرا، والشيخ الألباني فعل كثيرا، والشيخ شعيب أكثر في جميع تحقيقاته. هذا بودنا أن لا يفعل، لأنه ليس من شرط صاحب الصحيح أن يروي جميع مرويات الراوي، هم ينتقلون من الثقات، فما بالك بمن كان يعني أقل من هذا. يعني هم اعتبروا أن كل رجل روى أخرج له البخاري، كما أخرج له البخاري وجدوه في السند هكذا، فاعتبروه على شرط نعم. صحيح. نعم. قلت وما قررته هو ظاهر صنيع الدارقطني، إذ إنه ألف كتاب الإلزامات، يعني هو ألف الإلزامات وألف التتبع. الشيخ المقبل الوادعي رحمه الله جمع الكتابين في كتاب واحد وسماها الالزامات والتتبع، وهذا صنيع ليس حسن، تحقيقه جيد جدا، لكن جمعه للكتابين ليس في محله، لا سيما ان الكتابين كل كتاب يعني يختلف عن الكتاب الاخر. يعني الالزامات هو 78 حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم، والتتبع تتبع أحاديث رأى الدارقطني أن فيها أو في أسانيدها شيئا، فالموضوعان مختلفان. وألزم البخاري ومسلما إخراج أحاديث، يعني هو ألزمهم بهذا الشيء، وهو لا يلزمهم لأنه ليس من شرط البخاري ولا من شرط مسلم جمع جميع الأحاديث الصحيحة ولا جمع مرويات الراوي. أسانيدها أسانيد أخرج البخاري ومسلم لرواتها، ومثل الدارقطني أبو ذر الهروي والحاكم في المستدرك وابن مندى والبيهقي، إذ ذكر أنهما اتفقا على أحاديث من صحيفة همام بن منبه، وأن كل واحد منهما انفرد عن الآخر بأحاديث منها مع أن الإسناد واحد، ثم استعمل ذلك المصطلح جماعة من المتأخرين كالنووي وابن دقيق العيد والذهبي وابن كثير وابن حجر وغيرهم، يعني استخدموا هذا المصطلح. بعد هذا التعريف حتى على طريقة ثبت العرش ثم انقش عليه، بعد هذا التعريف العام للمصطلح على شرط الشيخين سأبين إن شاء الله مراد شرط البخاري، لأنه المقصود الرئيس عندي في هذه الدراسة، ولأن مسلما تبع له في الأعم الأغلب. فأقول شرط البخاري في كتاب الصحيح أنه ذكر الصحيح الجامع شروط الصحة من الاتصال وعدالة الرواة وضبطهم والسلامة من الشذوذ والعلل، اللي هي خمسة شروط، وهذا ظاهر من واسمه لكتابه الصحيح طبعا اسم الكتاب كما صنعه المؤلف مهم حتى نفهم منه الشرط، بالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وقد قال البخاري: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول. فهذا ظاهر أنه اشترط الصحة في المسندات، وأنه لم يقصد الاستيعاب. إذا أمتحن محمد عليان ولو أم غدا تعمل عملية ونسأل الله أن يعافيها، منين أخذنا أنه لم يقصد الاستيعاب؟ أخذناه من قوله المختصر الصحيح المختصر، فهو لم يقصد الاستيعاب. وشرط البخاري في اتصال السند معروف، وقد بنى كثيرا من الجهد على تحقيق الاتصال في كتابه الصحيح والتاريخ كما مر في الفقرة 95، وهو أنه لا يكتفي بالمعاصرة وإمكانية اللقاء بل يشترط ثبوت اللقاء. أما شرطه في عدالة الرواة وضبطهم فإنه عمد إلى الثقات الذين هم في أعلى المراتب من الثقة، واحترز عمن هو دون ذلك، ولم يخرج عن هذا القيد إلا إذا قام ما يعضده من ملازمة أو متابعة أو شاهد أو انتقاء أو خصوصية توجب الطمأنينة إلى حديث ذلك الراوي. ثم إن تحري البخاري عن الخطأ في أحد الثقات معروف مشهور، وقد بلغ البخاري من التمكن في هذا العلم حتى فاق أقرانه ومشايخه، بل إنه أشار إلى عدة الأحاديث في كتابه الصحيح لينبه الباحث على ما يكون علة وما لا يكون علة، وليكون كتابه مدرسا. طبعا هي مدرسا لكن رأى أحد منها صير بكسر مدرسا لأهل العلم من بعده في دقائق هذا الفن، على أن هذا المصطلح غير جيد. يعني إحنا يعني هو شرط البخاري هذا شروط الصحة، واستخدام على شرط الصحيح قلنا على أن هذا المصطلح غير جيد، لأن طريقة البخاري ومسلم في اختيار مرويات الراوي لا تدرك. لماذا؟ لأنهما ينتقيان من أحاديث الراوي، ولكن تجده قد يروي عن راوي من الرواة في أمور الرقائق وأمور السيرة أو أمور التفسير، ولا يروي عنه في أبواب أخرى من العقائد والفقه وهكذا. فلما البخاري روى عنه أحاديث في الصحيح هنا، ما من حقنا أن نأتي إلى جميع أحاديثه ونقول هذه على شرط البخاري. لذا فالصواب عدم الحكم على حديث أنه على شرط البخاري أو مسلم، وذلك لأن قائل ذلك كأنه وضع نفسه بمنزلة ومكانة البخاري ومسلم. ثم معرفة كونه على شرطهما أو شرط أحدهما أمر عسير يصعب معرفته لصعوبة معرفة طريقة الانتقاء، وللمعرفة الواسعة لصاحبي الصحيحين بأحوال الرواة في الأماكن والشيوخ ونوع الأحاديث. يعني أصلا هو الحكم بس على الصحيح من غير الصحيح ليس فقط هذه القواعد، بل هي مجموعة كبيرة من المعطيات في صدر الناقد تمكنه من الحكم على الأحاديث. لكن الذين أبوا إلا استخدام هذا المصطلح اشترطوا فيه شروطا. يعني اللي استخدموا شرطهم شرط. الشرط الأول أن تكون هيئة رواة هذا الإسناد، يعني حتى يعني هذا ما نريده ما ذكرناه. لكن من يستخدم هذا ماذا الشرط؟ الشرط شرط. الشرط الأول أن تكون هيئة رواة هذا الإسناد على الهيئة التي خرج فيها الشيخان أحدهما، فهما لم يخرجا لسفيان بن حسين من حديثه عن الزهري، ولم يخرجا لهشيم بن بشير ما رواه عن الزهري، ونحو تلك من المحترزات التي ذكرها العلماء. يعني مثل سماك عن عكرمة، البخاري روى عن عكرمة ومسلم روى عن سماك، لكن سماك عن عكرمة لم يخرجها لا البخاري ولا مسلم ولا أحدهما، فهو ليس على شرط شيخين ولا على شرط البخاري ولا على شرط المسلم، على من يستخدم هذا المصطلح. الشرط الثاني أن يكون رجال هذا الحديث ممن أخرج لهم الشيخان أو أحدهم احتجاجا، هاي مهم، مسألة مهمة، هناك من أخرج لهم احتجاجا هناك في المتابعات ومنهم في الشواهد، فهنا لابد أن يكون احتجاجا لا في الشواهد والمتابعات والتعليق، أو مقرونا. فمن كان قد خرج له البخاري يعني مسلم وقع له حديث فيه باللهيعة وجاء عرضا مقرونا بغيره، هو قصد الآخر، لا نقول بأن باللهيعة على شرط الإمام مسلم، أو أحديث ما في الشواهد والمتابعة والتعليق، أو مقرونا فلا يقال على شرط الشيخين أحدهما. الشرط الثالث أن تقع رواية رواة هذا الحديث في الصحيحين قصدا لا عرضا أو اتفاقا أو انتقاء، إذ إنهما خرج عن بعض من في حفظهم شيء انتقاء. يعني روى البخاري عن الحسن بن ذكوان، وروي عن إسماعيل بن أبي ويس مما صح حديثه، فانتقوا من أحاديث من في حفظهم شيء، فلا يصح أن نأتي بالحسن بن ذكوان أو إسماعيل بن أبي ويس نقول هذا على سيرة البخاري، أو عن مدلس مما علم أنه لم يدلس فيه. يعني البخاري ذكر حديثين فيهما عمران بن داوور القطان، فهل نقول هذا الحديث على شرط البخاري لما يأتينا سند فيه عمران بن داوور القطان اللي هو مادح قاتل علي؟ لكن البخاري له مقصد، روى له حديثان وكل الحديثين هو فيهما متابع، وفيه إشارة على أن من ارتكب الجناية أو حصل له شيء في أمر عقدي لا نأتي ونسقطه كليا كما يحصل الآن، بعض الناس يترصدون الآخر على أدنى شيء، أو حتى شيء قديم قبل 10 سنوات، أو صورة مع إنسان أو مجلس مع إنسان، فالبخاري له مقصد في هذا. أو مثل البخاري أيضا ذكر شيء عن نعيم بن حماد، لا نأتي بحديث آخر ونقول هذا على شرط البخاري. فحتى من يعني من يستخدم المصطلح عندهم محترزات. الرابع أن يكون هذا الحديث سالم من الشذوذ والعلة، وهذا شرط عام في كل حديث صحيح. إذا وجدت هذه الشروط فإن جماعة من أهل أنا بودي أن لا يستخدم هذا أبدا، لكن من يستخدمه يشترط هذه الشروط، فإن جماعة من أهل العلم يطلقون على الحديث الذي اجتمعت فيه هذه الشروط على شرط الشيخين أو أحدهما على ما مر، ولا ينصرف المعنى إلى مذاهبهما في السند معنى كما يتوهمه كثير من الطلبة. وأنا ضد مصطلح على شرط الشيخين لأمور. أولا، إن البخاري قد روى عن عدد من الرواة حديثا واحدا فقط، وهناك أمثلة عديدة لهذا في هذا الكتاب، انظر 966، يعني هذا عدد كم؟ 1 2 3 4 5 6 7، 7 في 1 2 3 4 5، 7 في 5 35 حديث فيها رواة البخاري روى عن هذا الراوي حديث واحد. أنا آتي أجيب لعشرات الأحاديث وقال عشرات البخاري، ما يمكن أبدا. فليس من المعقول أن يروي البخاري عن الراوي حديثا واحدا ونأتي نحن نقول إن جميع مرويات هذا الراوي على شرط البخاري. ممكن نقول انه لا، ممكن يكون انه هذا صحيح، لانه البخاري نفسه قال انا اخذت يعني شيء من الاحاديث الصحيحه وتركت من الصحيح اللي عرفته. ممكن، محتمل، وكل امر تطرق له احتمال. بس عم نتكلم نحن على شرط البخاري ليس على الصحه عموما. نعم صحيح معلوم. لا ما هو لما تقرا في شرح مستد احمد تحقيق تجد صحيح على شرط البخاري مثلا، لما الإمام البخاري روى عن هذا الراوي حديث واحد وإحنا وهذا عنده 10 حديث مثلا في مسند أحمد نقولها على شرط البخاري وهكذا. يعني ممكن كان يكون فعلا البخاري يعني كان كان ممكن يخرجوا بحديث بكتابه، لكنه ما خرجه لأنه هو ترك، هو أصلا ما أراد استيعاب جميع الأحاديث الصحيحة. معلوم ما أراد استيعاب ولا أراد استيعاب جميع مرويات الراوي، بس أيضا حتى يعني نحن نحذر من يعني قبول جميع مرويات الراوي. ولكن نفس هذا الراوي لما نأتي نحكم على حديثه ننظر على الحديث من جميع الزوايا الأخرى. شيخنا إذا ننظر للاحتمالات العقلية بل قد يكون علي في ضعف الحديث أصلا، لأن البخاري استوعب عيون المسائل، فإذا كان الرواية في عين هاي مسألة أخرى ستأتي بإذن الله. نعم. ثانيا لا يمكن لأحد أن يبلغ منزلة البخاري ولا مسلم في الانتقاء، لا سيما مع البون الكبير بين المتقدمين والمتأخرين. إذن هؤلاء كانوا يحفظون مئات الألوف في صدورهم، فكانت لما تأتيهم رواية الراوي يعني ينظر لها، يعني يأتي بها مثل الآن لما أنت تدخل بلد وتعطيهم جواز السفر يضعونه على الجهاز، تطلع المعلومات، تطلع التأشيرة صحيحة أم صحيحة. وهكذا كانوا يحفظون مئات الألوف من الأسانيد. لا يقاس على شخص آخر ماسك تقريب التهذيب ويصحح ويضعف ولا يدري ماذا يخرج من قلمه. ثالثا إن فتح هذا الباب يؤثر في صنعة الحديث، فتجد الحديث الناشئ بمجرد نظره إلى التقريب للحافظ بن حجر ونحوه من كتب رجال ثم النظر إلى الرقوم يحكم على الحديث أنه على شرط الشيخين أو أحدهما، ويدخل الوهم في ذلك، وغير بعيد عنك تخليط الحاكم في ذلك، يعني الحاكم خلط في هذا كثيرا، وهو أمثل من كثيرين ممن أمسك قلم التحقيق في هذا الزمن، فالحاكم أخطأ أخطاء عجيبة في هذا الباب. رابعا إن الحكم على أحاديث أولئك الرواة المنتقى من أحاديثهم بالصحة عموما وأنه على شرط شيخين فيه مفسدة عظيمة، وهي تصحيح ما ليس بصحيح، فإعراض الشيخين عن تخريج ما تركه يقتضي عدم الاعتماد، لا سيما الأحاديث التي هي عيون المسائل، وتعميم الحكم على صحة مرويات أولئك الرواة يدخل إلى السنة ما ليس منها. ونحن دائما نقول يعني طالب الحديث يكون حريص أن لا يدخل إلى السنة ما ليس منها، وأن لا يخرج منها ما هو منها. شوف سأضرب مثالا أو أكثر عن طريقة البخاري في تخريج أحاديث الرواة. فعند الحديث 5641 و5642 جزاك الله خير، روى حديث الزهير بن محمد وهو أبو المنذر التميمي في حفظه ما قال، لكن رواية البخاري عنه من جودة صنيعه في الانتقاء، فرواية أهل الشام عنه سقيمة، ورواية أهل البصرة عنه أمثل. قال البخاري في تاريخ الصغير نقلا عن فتح الباري: وما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير، وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح. وكذا نقله عنه المزي في تهذيب الكمال، والنص في التاريخ الكبير لكن فيه سقطا، وليس لزهير بن محمد في صحيح البخاري سوى هذا الحديث وآخر رقم 6229، وكلاهما من حديث أهل البصرة عنه، وهو متابع فيهما، كلا الحديثين أيضا مع هذا هو متابع فيهما. ثم إن البخاري وافقه ابن عدي في الحكم على مرويات الراوي، إذ قال في الكامل: لعل الشاميين حيث رووا عنه أخطأوا عليه، فإنه إذا حدث عنه أهل العراق فرواياتهم عنه شبه المستقيمة، وأرجو أنه لا بأس به. وأخذ مثالا آخر حريزة من عثمان الرحبي، يا سلام، وانظر ما علقت عليه عند الحديث 3509. شوف حريزة من عثمان الرحبي أيضا الإمام البخاري انتقى من أحاديث انتقاء، وشوف دقة البخاري، حريزة بن عثمان الرحبي رومي بالنصب، لكن البخاري لما روى عنه حديثين صحيحين في الصحيح وكلاهما متابع فيه، نقل في التاريخ الكبير عن شيخ أبي اليمان الحجب بن نفع أنه رجع عن بدعة النصب، وطبعا هو ثبت عنه، قيل له: أتحب علي؟ قال: كيف أحبه وقد قتل أجدادي. لكن البخاري ما روى عنه هذين الحديثين إلا نقل عن أبي اليمان الحجب بن نفع أنه رجع عن مذهبه في النصب. فالإمام البخاري له مقصد في هذا، ومعلوم من صنيع الشيخين حيث روي عن جماعة ممن خف ضبطهم أنهما ينتقيان من أحاديثهم لأنهما علما أن هذه الأحاديث قد صحت. قد يقول الشيخ وسيم: كيف عرفها؟ وذلك بالموازنة والمقارنة مع أحاديث غيرهم من الثقات، فلما توبعوا على أحاديثهم وتبين لصاحب الصحيح صحتها، تبين صحتها لا صحتها، أخرجها في المتابعات مقرونة بأحاديث ثقات، والفحص لأحاديث الراوي هكذا ملكة لا توجد عند كل أحد، وقد يخرج له صاحب الصحيح إذا قامت قرينة أو أحاط روايته ظرف يرجح صحتها، كعناية الراوي الخفيف الضبط برواية شيخ معين أو ملازمته لهم، فيخرج صاحب الصحيح روايته عن ذلك الشيخ في الأصول وليس في المتابعات فقط. وهذا يحتاج إلى جهد كبير وتمييز دقيق بين الأحاديث ليستفاد بما يصح منها. ومن أبرز النماذج الدالة على الكل حماد بن سلمة، شوف فهو حماد بن سلمة ابن دينار البصري ثقة له أوهام. قال أحمد: حماد بن سلمة أعلم الناس بحديث حميد وصح حديثا. وقال ابن معين: أثبت الناس في ثابت البولاني حماد بن سلمة. وقال الحافظ في التقريب: ثقة عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه بأخر. يعني بداية أمره ثقة ثم تغير حفظه، لكن لما يروي عن خاله ثابت بن أسلم البناني أمره مختلف. إذن فحماد بن سلم في أول أمره ثقة له أوهام، وهذا التعبير يشير إلى خفة في الضبط، لكن خفة الضبط تنجبر بطول الملازمة للشيخ وشدة العناية بحديثه. يعني عندنا أبو معاوية الضرير أليس يخطئ أحيانا، لكنه لما يروي عن الأعمش من أوثق الناس في الأعمش. وحماد كما ذكرنا كثير الملازمة لثابت البولاني شديد العناية بحديثه. إذن فما حدث به حماد قبل اختلاطه عن ثابت يعد من الحديث الصحيح، وحديثه عن غيره من قبيل الحسن. ثم تغير حماد لما كبر فساء حفظه، فكان حديثه في هذه المرحلة ضعيفا. إذا عرفنا هذا فلننظر ماذا فعل الشيخان بحديث حماد بن سلمة. أما البخاري فقد أخرج له في التاريخ، وكتاب التاريخ غير الصحيح، فهو كتاب علل، لكن البخاري ترك الحديث عنه في الصحيح واستشهد به في التعليق. أما مسلم فقد غربل حديثه وميز منه أحاديث حدث بها قبل الاختلاط، ثم قسم هذه الأحاديث إلى قسمين. القسم الأول الأحاديث التي حدث بها حماد عن ثابت، وهذه أخرجها مسلم في الصحيح أصولا محتجا بها. القسم الثاني الأحاديث التي حدث بها عن غير ثابت، وهذه لم يخرجها مسلم في الأصول، إنما خرجها في الشواهد. حتى تقول كيف الانتقاء؟ هذا الانتقاء من يستطيعهم؟ الذي حقق مستد أحمد لا يستطيع أن ينتقي ويميز في هذا. يقول الذهبي: احتج مسلم بحماد بن سلمة في أحاديث عدة في الأصول وتحايده البخاري. ويوضح ما أجمله الذهبي هنا كلام نقله الحافظ ابن حجر عن البيهقي يتحدث فيه عن حماد بن سلمة. قال البيهقي: أحد أئمة المسلمين، لأنه إمام وكان إماما في السنة. يعني حماد بن زيد أثبت منه حفظا، لكن في السنة وأمر يعني أمر الثبات حماد بن سلمة أقوى وأصمد، وكان سيفه مشرعا على البدع وأصحابها، ولا أقصد بسيفه السيف الحقيقي إنما لسانه، إلا أنه لما كبر ساء حفظه فلذا تركه البخاري. أما مسلم فاجتهد وأخرج من حديثه عن ثابت ما سمع قبل تغيره، وما سوى حديثه عن ثابت لا يبلغ 12 حديثا أخرجها في الشواهد. شوف كذلك إسماعيل بن أبي أويس فهو صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه، فقد روى عنه الشيخان مما علم أنه لم يخطئ فيه واحتج به، إلا أنهما لم يكثر من تخريج حديثه ولم يخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين مما علم أنه قد حفظه. أما مسلم فقد أخرج عنه أقل مما أخرج البخاري، وغالب روايته عنه في أحاديث موطأ مالك، فهو عالم بأمره إذ إنه ابن أخت الإمام مالك، حتى هو الذي نقل لنا ماذا قال مالك عند وفاته. تعرف ماذا قال؟ قال: لله الأمر من قبل ومن بعد. وأيضا لما أقمي عليه في الأمراء قال: ستجدون من رحمة الله ما لم تلقوا له بالا. قلنا هو متابع فيما رواه عن مالك، حيث إن رواة الموطأ كثيرون، وموطأ مالك عند البخاري عن جماعة من الرواة. ويعضد ما قلته قول الحافظ بن حجر يقول: وروينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله، أي أخرج أصوله للبخاري، وأذن له أن ينتقي منها وأن يعلم له ما يحدث به ليحدث به ويعرض عما سواه، وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه لأنه كتب من أصوله. بقية الكلام عن هذه النقطة أنتم تقرونه أمثلة لهذا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.